مسألة أصاب بحزن شديد لفتوري في هذه الفترة وفشلي في تدبير الأوقات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول، هل يجوز للإنسان أن يصرح بمثل هذا؟ نوب ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة ما يقول إذا أصبح كسلان، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقشت نفسي. قال أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله: المعنى واحد، ولكن كره أو كره قبح اللفظ. تصريح الإنسان بأنه عنده فتور، عنده كسل، لا بأس إذا أراد منه توبيخ نفسه، أراد منه حث نفسه على الخير، أراد من هذا التصريح أن يستفتي فيه، فإن المرأة قد يصرح بما يكره من للمفتي ليفتيه، ولا بد له من ذلك. وإن كان في بعض الأمور حينما يصرح لا يقول أنا فعلت كذا، ولكن يقول هو فعل كذا، ويكون أمره حينئذ مفهوما للمفتي الذي يفتيه، وأيضا يكون من باب الأمانة التي ينبغي للمفتي ألا يخونها، فإن المجالس بالأمانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، مسألة الحزن الفتور والتقصير. هناك كتاب طيب لابن أبي الدنيا، كعادة كتب ابن أبي الدنيا مع الحذر ومع ضوابط معينة في قراءتها وقراءة الكتب عامة في أمر الروايات، أن هناك من الروايات ما كما قال علي رضي الله عنه: تعلم الناس فهم المنسوخ، قال الرجل: لا، قال: هلكت وأهلكت. فلا يأخذ بكل رواية، يعني كان عبد الله بن وهب يقول: كدت أهلك وأنقذني الله بمالك والليس، كنت أظن أن كل رواية إني أخذ بها. لا، هناك روايات ناسخة، هناك روايات منسوخة، هناك روايات عامة، وهناك روايات خاصة، هناك روايات مقدمة وروايات مؤخرة، وهكذا. وهذا باب أهل العلم وليس باب أهل البدع، فإن أهل البدع يتلاعبون بذلك الأمر تلاعبا شديدا، وصنفوا له علوما فيها نوعا من الصد عن سبيل الله، كما سأبين إن شاء الله رب العالمين في كتابي أهل السنة بين فتنتين وفئتين. فالحزن للفتور والتقصير هذا لابد منه، يعني لا يجمع بليتين، بلية الفتور والتقصير والفرح بهما. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا سفيان الثوري يبكي عند موته أنه قد أتاه الموت وهو على حال ليست تلك الحال التي كان يأمل أن تكون ختاما لحياته. هناك قلب ميت لا يحس. ومن الشعر الذي يعني يترك فيه أثرا قديم. وأنا في يعني في الشباب ذلك البيت: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. وقد نظمت هذا المعنى في قصيدة حتى إذا صارت ذكرت فيه أنه إذا صارت الكبائر مثل الصغائر تلتزم مسخت نفوس لم تكن من قبل ترضى باللمم. نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا الأمر هناك قلب يعني ضعيف في الحزن، يعني هذا الحزن لا ينبغي أن يقعد عن العمل. الحزن الذي لا بد منه هو الحزن الذي يدفع للعمل، أما الحزن السيء الذي يؤدي إلى كسل عن العمل ويؤدي إلى الفتور والقنوط فذلك إنما هو من الشيطان، كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أمر الفتور. يقول الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، يعني حرصا ونشاطا، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: فإن كانت فترته إلى اقتصاد يعني في العمل فقد سدد وقارب نحو هذا، إذا كانت فترته إلى المعاصي فقد هلك. فهذا الأمر من الفتور هذا يقع لكل عامل، لكن هل يؤدي هذا الفتور إلى المعاصي وإلى ترك الفرائض؟ حينئذ هذه هلكة. لكنه إذا أدى إلى نوع قلة في العمل فهذا مما يقع، ويدرون هذا إلى الأمر الرابع وهو أسماء الفتور. الفتور: الملل، الكسل، البرود، نقص الإيمان، قسوة القلب، سهولة المعصية، التسويف. وعكس كل هذا المسارعة، كما قال الله عز وجل: وسارعوا، والمسابقة كما قال الله عز وجل: وسابقوا، والمبادرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا، والنشاط كما قال صلى الله عليه وسلم: يصلي أحدكم نشاطا. والفتور هذا يقع على الإنسان في أموره، فيقع على أعضائه. إذا الصلاة قاموا كسالة، لكن هذه حال المنافق. وقد يقع على القلب، يعني القلب الحي النشط. هؤلاء الذين إذا سمعوا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم. أما القلب الذي فتر، هذا يعني قلب إذا سجدت لا يسجد معك، قلب إذا رأى جنازة لا يحس بها، قلب إذا قرأ القرآن أو قرئ عليه لا يحس به. حينئذ هذا القلب يخشى أن يكون إما في سبات عميق ونوم عميق، أو هو في مرض شديد، أو هو على وشك هلكة وموت. خطر هذا الفتور حقيقة يشتد حينما يكون في مواسم الخير أو أماكن الخير. حينما يكون في مواسم الخير مثل شهر رمضان سيؤدي إلى ما يسمى بتسالي الصيام أو بتضيع الوقت، وحينما يكون في أماكن الخير كمن يسكن مكة أو المدينة أو يكون في حال وجود الرجل في المسجد أو وجود المرء في مجالس الخير والذكر والعلم، الأمر الخامس خطر هذا الفتور كيف يعني من شدته، من شدة خطره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتلوى على فراشه ويقول: عبد بطيء بطيء متلوث بالخطايا لا يتمنى على الله منازل الصالحين. الله عز وجل يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا الخطر لهذا الفتور هل يمكن تجنبه قبل وقوعه؟ هل يمكن علاجه بعد وقوعه؟ الأمر السادس وهو لطيفة ما بين لفظ الفتور والفطور، ما بين على طريقة الاشتقاق الأكبر من الاشتراك في المعاني العامة من الألفاظ المتقاربة، و اختلاف قوة المعنى باختلاف قوة اللفظ وقوة حروف هذا اللفظ. الفطور كما في سورة الملك والتشقق الشيء، والفطور هو نوع يعني نوع من البعد عن النشاط، بعد عن السلامة التامة للأمر، فيهما نوع معنى عام. إذا كنا الآن نبحث عن أسباب هذا الفتور، والبحث عن الأسباب لابد منه للعلاج. يعني أنا إذا ذهبت إلى طبيب أول شيء أسأله: ما هذا الذي عندي من مرض؟ ثم يكون السؤال الثاني: ما أسباب هذا المرض؟ ثم يكون السؤال الثالث: ما علاج هذا المرض؟ هذا الفتور ما أسبابه؟ هناك له أسباب كثيرة، منها السبب الأول قلة وضعف العلم بالله تعالى، علم المرء بالله تعالى وهو أعلى العلوم حينما يقل أو يضعف يفتر الإنسان، لأنه إنما يكون نشيطا دائما حينما يخشى الله من عباده العلماء. السبب الثاني السكون للوسوسة، يميل الإنسان إلى قبول وسوسة النفس وحديث النفس وهي من الشيطان فيفتر. السبب الثالث أنه الشدة، الشدة في العمل قبل أن يقع الفتور. يعني ذكروا فلانة بعمل وعبادة وكذا فقال صلى الله عليه وسلم: ما يعني كفوا عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله تعالى ما يداوم عليه صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: القصد القصد وعليكم بشيء من الدلجة والروحة. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، الذي يجهد دابته إجهادا شديدا فتعطب عليه دابته فلا أرضا قطعا لا سفرا قطع فيه مسافة، ولا ظهرا للدابة أبقاها فقد هلكت بسبب الشدة عليها. السبب الرابع الغرور بالعمل، اغتر بالعمل فأصابه نوع ركون وسكون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. السبب الخامس، هذا الفاتر لا يعرف لماذا يعيش أو لماذا يعمل في وقت فتور، أو لا يستحضر هذا، قد يعرفه ولكن لا يستحضره. ونحن فرق بين المعرفة والاستحضار. السبب السادس افتقاد الترغيب والترهيب، افتقاد الرجاء والخوف، فإن الرجاء والخوف كأنهما صوت يلهب ظهر الدابة لتمضي، ولا يجوز إلهاب ظهر الدابة، ولكن هذا من باب التشبيه. إن هذان الأمران دافعان للعمل وعدم الكسل. السبب السادس بل السابع تحول العمل إلى عادة، يعني صلاته حتى الفريضة تحول إلى عادة. نعم هذا طيب، يعني كونه عادة هذا أمر طيب، لكن وعادة طيبة، لكن البلاء في أن العادة يحضرها غالبا عدم استحضار النية وعدم استحضار الفضل. فالمراد من المطلوب أن تكون عادة، نعم، ولكن يستحضر فيها دائما هذا الأمر من النية والفضل والرغبة والرهبة. السبب الثامن وقوع بعض الرياء، والرياء أنواع، قد يكون من أخفي الرياء رياء النفس، رياء النفس، نعم، أن يرائي نفسه ليصل إلى مسألة سابقة ذكرتها وهي الغرور بالعمل، العجب، أن يعجب بنفسه. السبب التاسع عدم النظر إلى سيرة السلف، لماذا هم أولى بالله منا؟ نعم هم خير منا، لكن لماذا هم أولى بالله منا؟ لماذا لا نتنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما قال بعض المتقدمين: إن كانوا سبقونا بالصحبة فينبغي أن نعمل، فلا نجمع يعني المصيبة أننا حرمنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ومصيبة أن نحرم صحبة أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. السبب الذي بعد هذا العاشر هو افتقاد الأسوة والصحبة الصالحة، فصحبة غير الصالحين أو مجالستهم ولو مجلسا واحدا لها من الأثر السيء الكثير المباشر عقب في وقت الصحبة وبعد الصحبة، وإلى قد يكون إلى أمد طويل. فإن المرأة قد يجلس جلسة فينزع منه في هذه الجلسة ما قد لا يعود إليه، نعم، إن الرجل لا ينام النوم فتنزع من قلبه الأمانة. كذلك قد يجلس كما ذكر من حديث حذيفة رضي الله عنه، فكذلك قد يجلس الجلسة فيكون كذلك، ويقول الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مجالسة الكسلان تصيب الإنسان بالكسل، مجالسة ومصاحبة النشيط تبعث للنفس نشاطا، والله المستعان. السبب الحادي عشر عدم الإحساس، مات الإحساس من تراكم يعني الوسخ إذا تراكم على الثوب على الجسم صار تنظيفه صعبا. يعني ينبغي تعاهد الجسم بالنظافة أولا بأول. فإذا صارت القذارة على الجسم على الثوب متتابعة صعب تنظيفه، وربما قد يكون قد طبع على القلب، ربما قد يكون الوسخ والقذر قد تلبس بالثوب حتى لم يعد يصلح معه النظافة. السبب الثاني عشر تهاون الناس وموازنة نفسه بهم. يعني حينما يرى الإنسان تهاون الناس فيقول لا الحمد لله نحسن من غيري، الحمد لله فلان هل أحسن من غيره. أما أبو التياح الضبعي التابعي رحمه الله يقول ينبغي للمرء إذا رأى تهاون من الناس أن يشتد في العبادة لكي لا يكون مثلهم. فما الذي ألحق فلانا بهؤلاء الناس؟ تساهل مثلهم وتكاسل مثلهم وتعاون مثلهم فصار منهم وصار معهم. فإذا عند تهاون الناس ينبغي أن تشتد، عند غفلة الناس في المكان زي مثل السوق في الزمان مثل أزمنة انشغال الناس بالأعمال أو انشغال الناس بالسياسات وانشغال الناس بالأحداث الذكر في الغفلة له منزلة عالية، حتى ذكر ذاكر الله في الغافلين بمنزلة القاتل المقاتل في الفارين. ذكر الله عز وجل في السوق مضاعف لأسباب كثيرة منها أنها موطن غفلة. صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، صلاة الليل أماكن الغفلة وأوقات الغفلة ينبغي أن تتعهد نفسك فيها لألا تصاب مع الناس بالغفلة فتكون من الغافلين. السبب الذي بعد هذا المعاصي تورث وهنا في البدن وفتورا في الطاعة وقسفا في القلب كما ذكر عن بعض السلف، حتى قال بعضهم حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أذنبته. إذا كان هذا قد حرم 6 أشهر لا فما بال ناس يذنبون ويقومون الليل؟ ماذا يقال في هذا؟ هو استدراج. يقول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم. يقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن معصية كما ذكر عن عبد الله بن مسعود في تفسير قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يذنب العبد الذنب فينكث له في قلبه نكتة سوداء ثم الذنب ثم الذنب حتى يعلو الران قلبه حتى يصير غلافا على قلبه حتى يصير قلبه أسود مربادا حتى يصير أم على قلوب أقفالها. السبب الذي بعد هذا طول الأمل. طول الأمل بكرة إن شاء الله رب العالمين. لماذا لا تعمل هذا العمل من بكرة إن شاء الله، من الأسبوع القادم، من الشهر القادم، من العام القادم لما أبلغ سن كذا؟ ويلهيهم الأمل. فطول العمل يلهي عن طول الأمل يلهي عن العمل كما ذكر. التسويف طول الأمل يؤدي إلى التسويف، والتسويف كما قال بعض السلف من أشد جنود إبليس. يقول ولأمنينهم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن العبد إذا ركب الدابة أسمى الله ردفه ملك ركب خلفه ملك، فإذا لم يسم الله ردفه شيطان. يقول له تغنى، فإذا لم يكن يحسن يتغنى يقول له تمنى. بينما قصر الأمل يؤدي إلى الزهد في الدنيا، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يتيمم وهو على مقربة من الماء يقول لعلي لا أبلغه، فإذا بلغ الماء توضأ. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هذا طول الأمد الذي هو طول الأمل الذي يؤدي إلى قسوة القلب. يقول عبد الله بن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يقول الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا تم ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. أيضا من الأسباب كثرة الفضول. الفضول يعني الزيادة، كثرة الفضول في الطعام والشراب والنوم والنظر ومعاشرة الناس ومخالطة الناس، حتى قال الصحابي: نافق حنظلة. هذا كله له أثره، زيادة الطعام الشراب النوم النظر المعاشرة الكلام. أيضا من الأسباب عكس ذلك قلة الطعام والشراب والنوم، قلة شديدة تؤدي إلى نوع فتور في البدن وضعف، وقد يؤدي إلى انقطاع عن العمل. وخير الأمور الوسط، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من الأسباب أيضا عدم التعوذ، إذا أصبحوا أمس كثيرا لا يتعوذوا من العجز والكسل. من الأسباب أيضا اليأس من تحقق النتيجة، يعني يفتر عن عمل الخير لأنه لم يرى نتيجة لهذا العمل. يعني فلان يأس من أن تجاب دعوته فترك الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر فيدعو الدعاء. أيضا يأس من تحقق النتيجة بسبب إما بسبب الاستعجال كما سبق، أو بسبب كثرة المعوقات، بسبب سوء الطريق، فهذا يؤدي به إلى الفتور عن العمل. حينما ينظر إلى حال الملائكة لا يفترون لا يسأمون، حالا كم هي طيبة، وكم يتمنى المرء أن يكون على هذا الحال. المراد أن هذا الفتور له أسبابه، وبتجنب الأسباب ينجو الإنسان من هذا البلاء، والله المستعان.